إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها قد شرع أولادكم في الإجازة الصيفية، واعلموا عباد الله أن الواجب عليكم أن تهتموا بهم غاية الاهتمام حتى لا تضيع أوقاتهم هدرا وحتى لا تذهب أعمارهم سدى. واعلموا بارك الله فيكم أن من أجل الأعمال التي تحفظون بها أوقات أولادكم وتحمونهم بها من الضياع والانحراف هي شغل أوقاتهم بحفظ القرآن وتعلمه، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخيرية في هذه الأمة إنما هي لمن شغل وقته بالقرآن علماً وعملاً. لهذا أمة الإسلام كان سلفنا الصالح يدفعون بأولادهم إلى المساجد لحفظ القرآن العظيم، لأن حملة القرآن العاملين به هم أفاضل هذه الأمة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولادكم أيها الآباء والأمهات إذا قرأوا القرآن وحفظوه أثر ذلك في سلوكهم وفي أخلاقهم وأثر في عقيدتهم، بل ويفجر ينابيع الحكمة من في قلوبهم. ولهذا أقول لكم ناصحاً أيها الآباء والأمهات: أحيوا سنة تعليم القرآن في أولادكم، واحرصوا كل الحرص على أن يكونوا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. واستمعوا معي إلى هذه البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بها من أحيا السنة في تعليم القرآن لأولاده: ويا سعادة من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. الله أكبر. تأملوا أيها الآباء والأمهات، تأملوا يا من أحييتم هذه السنة، وتأمل يا من كنت تحث ولدك على حفظ القرآن وتعينه عليه، تأمل في النتيجة التي ستنالها يوم القيامة، وهي أنك تكسى بحلتين لا تقوم لهما الدنيا. نعم، لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. بمعنى يا عبد الله، لو أننا جمعنا ما في الدنيا مما تهواه الأنفس وتتعلق به من ذهب وفضة وقصور ودور وسيارات وطائرات ومزارع وتجارات وكل ما هو ثمين في هذه الدنيا، أقول: لو قومنا ذلك جميعا ثم قومنا قيمة الحلتين اللتين سيلبسهما الوالدان اللذان يسهران على تحفيظ ولدهما القرآن لوجدنا أن الحلتين أغنى وأجل وأجمل مما في الدنيا كلها. لأن الجنة يا عباد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يقوله الوالدان فقال: فيقولان بما كسينا هذا. الله أكبر! يتعجب الأب وتتعجب الأم من عظم هذا العطاء، ولذا يتساءلان بما كسينا هذا، أي بأي عمل وصلنا إلى هذا المنصب وأعطينا هذا الخير العظيم. فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر! يا أمة الإسلام، صدق ربنا جل في علاه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. واستمعوا معي أيها الشباب، استمعوا معي يا من غفلتم عن قراءة القرآن وحفظه والعمل به، استمعوا معي إلى ما أعده الله لأهل القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. لا إله إلا الله! تأملوا عباد الله، تأملوا عجائب القرآن. فالذي يلازم قراءته يرتقي في درجات الجنة إلى آخر آية يقرأها. ومن عجائبه أيضا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول القرآن، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبسه تاج الكرمة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرمة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق ورتل، ويزداد بكل آية حسنة. لا إله إلا الله! أجور عظيمة يا عباد الله، أجور عظيمة لمن يحيي هذه السنة ويشتغل بهذا القرآن العظيم قراءة وتدبرا وعملا. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على إحياء هذه السنة في مساجدكم وفي بيوتكم، فاحفظوا القرآن وحفظوه لأولادكم. بهذا أيها الآباء والأمهات تقر أعينكم بصلاح أولادكم، وتسعدون بهم وتنتفعون بهم في حياتكم وبعد مماتكم. أما في حياتكم فتقر أعينكم بهدايتهم وصلاحهم. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن أنهم يكثرون من هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأما بعد مماتكم فتنتفعون بهم بالدعاء لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. الله أكبر! احرصوا أيها الآباء والأمهات، احرصوا على إصلاح أولادكم وتربيتهم على حب الكتاب والسنة. واحرصوا أيها الأولاد، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، وادعوا لهم بظهر الغيب أحياء وأمواتا، تفوزوا جميعا بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله جل في علاه، أسأله بمنه وكرمه أن يهدينا جميعا لقراءة القرآن، وأن يوفقنا لتدبره والعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون ويا أمة القرآن، اتقوا الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم، وأحيوا فيه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وعملا، وأبشروا فإن في تعلمه وتعليمه والعمل به سعادتكم في الدنيا والآخرة، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولا أدل ولا أصدق من وقوع هذا الحديث في واقع هذه الأمة، فوالله ما رفع الله منازل سلفنا الصالح إلا بتعظيمهم لهذا القرآن حفظا له وتحفيظا لأولادهم وتنفيذا لأحكامه في حياتهم. نعم والله، لقد اشتغلوا بهذا القرآن العظيم قراءة وعلما وعملا وتعليما ودعوة، وصدق فيهم قول الله جل في علاه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وأما حال أهل هذا الزمان العجيب، فقد أصابهم الذل والصغار والهوان، والسبب عباد الله هو البعد عن القرآن العظيم. نعم، البعد عن قراءته وتعلمه وتعليمه والعمل به والدعوة إليه، حتى أصبح القرآن عند كثير من الناس اليوم لا يعرفون منه إلا التباري به في المسابقات، أو قراءته عند القبور على الأموات، أو أن تفتتح به المجالس والمناسبات. وقد جعلهم بعض الناس طريقاً لجمع الأموال وقضاء الحاجات، هذا هو حال الناس في هذا الزمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونختم خطبتنا هذه عباد الله ببشرى لمن تعلق قلبه بالقرآن، فشغل وقته بقراءته وتدبره والعمل به وتحفيظه لأولاده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. ها أنتم عباد الله في هذه الأيام المباركة، وهي أيام للتزود من العمل الصالح، فاحرصوا على الإكثار من قراءة القرآن، واحرصوا على إكمال هذه العشر بطاعة الله. ومن طاعة الله جل وعلا صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للاشتغال بهذا القرآن تعلما وتعليما وعملا وتدبرا وعملا ودعوة. اللهم زدنا توفيقا بإحياء هذه السنة في أنفسنا وأولادنا. اللهم اجعلنا ممن نال بهذا القرآن الفلاح والسعادة. اللهم اجعلنا ممن ينال به الفلاح والسعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا جميعا لإقامة لفظه ومعناه، وحفظ أحكامه وحدوده، ورعاية مكانته وحرمته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.